بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الإسلام يهيئ الجو الصالح والبيئة الصالحة للتربية الإسلامية الصحيحة، ويعمل على إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق هذه الغاية، حتى ينشأ الطفل في جو طهور وبيئة صالحة، ويعمل على أن تتآخى وسائل التربية بعضها مع بعض ولا تتناقض، فتأمره هذه بمعروف وتغريه الأخرى بمنكر، بل تعمل جميع وسائل التربية على تحقيق غاية واحدة، هي المحافظة على الإنسان بقيمه وأخلاقه، وإعداده إعدادا يحقق الخير لأمته والمجتمع الإنساني من حوله. ومن الأفراد الصالحين يتكون المجتمع الصالح، وتوجد أمة الخير التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أخي المسلم، رأينا من قبل أسلوب الإسلام ودعوته في اختيار تربة ينشأ فيها الطفل، ورأينا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج إلى اختيار صاحب الدين وصاحبة الدين، كما رأينا العناية بالإنسان منذ نشأته في رضاعته وحضانته وتوفير المودة بين أهله. إن الطفل يولد بين أبوين، والإسلام يعمل على توفير المودة بينهما وتحقيق المعروف في جميع الأحوال، ولكن قد يفقد الطفل أحد الأبوين أو كليهما لا عن طريق الفرقة والشقاق، وقد رأينا كيف عالج القرآن أمرهما، بل عن طريق الأجل المختوم. فماذا تكون عناية الإسلام بالطفل؟ تعال بنا نتابع ونتدبر. ينظم القرآن الحقوق التي تتعلق بالميراث والوصية أدق تنظيم، ويطلب رعاية مال اليتيم والبر به، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم انظر كيف يخاطب القرآن النفوس وينبهها بما تقشعر منه الجلود بتقرير الواقع الذي قد تنشغل عنه النفوس بطمع أو تطلع. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إنه الإنذار والتهديد ممن بيده الخلق والأمر، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لا يعرف أحد ماذا يأتي به الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلى الذين يخافون على ذريتهم من بعدهم أن يخشوا الله ويتقوه في كل شيء، وفي من يتولون أمرهم من اليتامى، وليقولوا قولا جميلا هاديا إلى محاسن الآداب وكريم الصفات. فاليتيم لا يضيع ودين الله قائم. إن الله يجمع بين عبادته وبين الإحسان باليتامى في آية واحدة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. ويجعل من أسباب التكذيب بالدين إيذاء اليتيم أو النيل من حقوقه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. إن المجتمع الإسلامي وهو يطبق تعاليم دينه لا يضيع فيه ضعيف أو يتيم، بل تسود الرحمة كل شيء من إنسان وحيوان في كل كبد رطبة أجر. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وإن رجلا دخل الجنة في كلب يلهث سقاه فشكر الله له فغفر له. إنه مجتمع مترابط متكافل، ليس من حق واحد أن يقول هذا موضعي أفعل فيه ما أشاء، بل على المجتمع أن يأخذ على يد كل مفسد، عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عليه أن يوفر الأسباب لاستقرار النفس وطمأنينتها وتربيتها تربية إسلامية صحيحة تبعد بها عن أسباب الفحشاء والمنكر والبغي. أخي المسلم، بدأت عين الطفل تتفتح للحياة، فلنتابع السير معه لنرى أسلوب التربية الحكيم الذي يحققه الإسلام في جميع المراحل. إن الأم والطفل يتدرج بين يديها مأمورة أن تغرس فيه أكرم العادات، وأن تتجنب الوعود الكاذبة التي تغريه بها دون تنفيذ، حتى يتعود الطفل منذ نعومة أظفاره على الصدق ومعرفة ما يحل له وما لا يحل. وتعالوا بنا نرى هدي من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم في توجيه الأطفال وتعويدهم العادات الطيبة، في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارم بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ الله أكبر. تأمل كيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن وهو صبي عن أكل تمرة لا تحل له، ويأمره أن يرمي بها، ويقول في رواية: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وفي الحديث المتفق عليه عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. وروى أبو داود بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. إن مسؤولية الرعاية تتوزع وتتعدد، فعلى كل مسلم واجبه حيث كان موضعه. والصبي وقد وصل إلى سن 7 أو 10 تمتد رعايته من البيت إلى المدرسة إلى المجتمع بعاداته وتقاليده، وكل أولئك مسؤولون بين يدي الله عن القيام بواجب التربية الإسلامية الصحيحة، وأن تتسق الجهود ولا تتناقض في تحقيق الغاية الواحدة، حتى يستطيع المجتمع الإسلامي